حي رجال القسامية، حراس فلسطين. حي رجال القسامية، حراس فلسطين، أوتاد الأرض الآبية، طلاب الياسين. حي رجال القسامية، حراس فلسطين، أوتاد الأرض الآبية، طلاب الياسين. بالقرآن وبندقية نبوا صرخة عزكين، بالقرآن وبندقية نبوا صرخة عزكين، بالقرآن وبندقية نبوا صرخة عزكين. جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف، علم كل جيوش العالم درب العز كيف. جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف، علم كل جيوش العالم درب العز كيف. علمهم كيف المقاوم يستشهد ما شهد ما يقبل حيف. أعلنها نموت وما نساوم لما نخوض السيف، أعلنها نموت وما نساوم لما نخوض السيف، لما نخوض السيف. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. صلاح الشحادة ويا عقل عماد، عبوة عياش الشهادة وعشاق الزينات. يا نخوة صلاح الشحادة ويا عقل عماد، عبوة عياش الشهادة وعشاق الزينات. لكل المحتلين عبادة شرع رب العباد، يا ابو الكوفية يا رعب اليهود.